بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى، ورقمه 52، وبه فتاوى عن الحج والعمرة في الوجه الأول، وعن الصيام في الوجه الثاني. توفي والدان ولم يؤديا فريضة الحج ولم يوفيان بها، هل نحج عنهما وكيف يكون ذلك؟ إن كان مؤخرين حياتهما يستطيعان الحج من أموالهما، وجب عليكم أن تحجوا عنهما من مالهما، وإن حججتم عنهما من غير مالهما تبرعا منكم فلكم الأجر في ذلك. أما إذا كان معسرين فليس عليكم حج عنهما، أو كان أحدهم معسرا فليس عليكم حج عن معسر، لكن إذا تبرعتم وحججتم فلكم أجر عظيم وهم يدب. بارك الله فيكم. يقول: نويت العمل في المملكة، لكن الخروج من السودان لا يتم إلا عن طريق الحج، فحضرت وحجيت وبقيت أطلب العمل حتى الآن، ما حكم الحج والحالة هذه؟ لا بأس، الحمد لله، نويت الحج ولو كان لك نية أخرى. إذا خرج الإنسان بلده إلى الحج ولقصد آخر، التجارة أو العمل أو زيارة الأقارب، فالأمر في هذا واسع. الحمد لله، حجك صحيح، ونسأل الله يسهل لك العمل النافع المفيد المباح. لكن هذا يصوره أخونا في صورة احتيال، سمعت شيخ؟ جعله طريقا، لا بأس، جعله طريقا للعمل. نعم. لا بأس أن يجعله طريقا للتجارة. أيوة. هو ملزوم يريد التجارة ولا لا طريق إلا الحج. أيوة. فحج يؤدي مناسك وليتجر، صرح العلماء بهذا، وأنه لا حرج، المكاري والتاجر وغيرهم. لقد حجت والدتي مع ولد أخيها وأمه، وعندما بدا في طواف القدوم ومع شدة الزحام تفرقوا وذهب الولد بعيدا، وأصبحت والدتي ووالدته بدون محرم، إلا أنهن أتممن بقية النسك مع أناس معروفين لدينا في القرية، إلا أنهم كما قلت ليسوا بمحارم، ولكن خوفا عليهن من الضياع ولكبر السن حيث يتجاوزن 45 عاما، ولبعد مكاننا عن مكة المكرمة وخوفهن من ضياع الوقت في البحث عن ذلك الولد، أكملنا الحج ولم يتقابلن مع الولد إلا بعد انتهاء الحج، فما حكم ما فعلن؟ وهل تأثر حجهن أو لا؟ نرجو توضيح ذلك ولكم الأجر والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا كان الواقع وما ذكره السائل فحجهن صحيح، وليس من شرط الطواف أو السعي أو الجمار أو الوقوف بعرفة أو مختلفة، ليس من شرط ذلك المحرم، المحرم إنما هو شرط في السفر، لا يسافرن إلا المحرم. أما كونهن يؤدين الأنساك بدون المحرم فلا يضرهن ذلك، فإذا وقف المرأة في عرفات وليس معها محرمها، أو في مختلفة أو رمت الجمار أو طارت أو سعت وليس معها محرمها فلا حرج في ذلك، وصار حجهن صحيح ورميهن صحيح ووقوفهن صحيح، والحمد لله. الحمد لله. هنا يسأل ويقول: هل يصح الحج من شخص

لكن لو كانت أمك حاجزة لكبر السن لا تستطيع الحج والعمرة فلك أن تعتذر عنها وتحج عنها إذا كانت عاجزة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سألت امرأة قد جاء أبي يا رسول الله إن أبي شيء كبير يثبت على الرائحة أفلا أحج عنك ولا حج عن أبيه. فإذا كانت أمك عاجزة لا تستطيع الحج ولا العمرة فإنك تعتذر عنها تحج عنها ولا بأس. وهكذا لو كانت الأم ميتة أو الأب ميت لا بأس أن تحج عنهما وتعتمد. نعم. لدي مشكلة أشغلت بالي وكثيرا من تفكيري، وهي أنني قمت أنا وابني بالحج مع جماعة لنا، فعندما وصلنا إلى مكة بدأنا بالحج، وعندما وصلنا إلى طواف الإفاضة قمنا بحسب الأشواط جميعا، فحصل بيننا تشاجر، بعضنا يقول هيا ننفرد أتممنا 7 أشواط، وبعضنا يقول لم نتم 7 أشواط بل بقي لنا شوط واحد، وأخيرا انصرف منا البعض والبعض أتى بشوط، وأنا كنت مع من مع الذين انصرفوا، أرجو إفادتي حول هذا لو تكرمتم، وهل حجي صحيح جزاكم الله خير. إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم كملوا حجكم صحيح والحمد لله، والذين شكوا عليهم يكملوا في أداء شوط سابق، هذا يختلف بحسب أحوال الناس، فمن شك هل كمل أو لم يكمل وجب عليه التكميل حتى يكمل 7 عن يقين، ومن اعتقد أنه كملها وانصرف من أجل ذلك فلا شيء عليه والحمد لله. أولئك الذين انصرفوا ولم يتمموا سماحة الشيخ وليسوا متيقنين من أن الأشواط 7 وهم في غير مكة، يعودون إلى مكة ليأتوا بهذا الشوط أم كيف؟ الذين انصرفوا وهم غير متيقنين بل تساهلوا وانصرفوا مع الشك عليهم ان يرجعوا الى مكه وعليهم ان ياتوا بهذا الطواف كاملا مع التوبه والاستغفار عما حصل من التقصير. واذا كان رجلا اتى زوجته او امراه اتاها زوجها فعليهم مع ذلك ذبح شاة في ذبح مكه، لان لا يجوز للرجل ان ياتي زوجته قبل الطواف وليس لها يأتيها زوجها قبل أن تكمل الطواف. فإذا كانت أتاها زوجها أو الرجل أتى زوجته ولم يطف على الطواف فإن عليه أن يرجع ويطوف، عليه مع ذلك ذبيحة واحدة تذبح لمكة للفقراء بسبب جماعه لزوجته إذا كان رجلا أو بسبب جماع زوجها لا إذا كانت امرأة قبل الطواف. أما لو انصرفوا وهم يتيقنون أنهم قد طافوا 7 ما عندهم شك هذا لا شيء عليه. بارك الله فيكم. أطلب إفادتكم في الآتي: لقد طلبت من زوجي أداء فريضة الحج معه، ولكن بيني وبينه سوء تفاهم ولم أجهم معه، وبعد عام أديت فريضة الحج والعمرة مع إخواني من غير جدار، ويقال الزوج إذا كان زعلان عليها لا ترضى الملائكة إلا برضا زوجها، والرجاء إفادتي هل حجي صحيح من غير رضا أم لا؟ ولكم الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحج فريضة لا يشترط فيه رضا الزوج، لكن إذا تيسر رضاه فهو أحسن وأطيب، وإلا فلا يشترط. حجك صحيح والحمد لله، وهذا شيء لازم لك ولغيرك من المكلفين، كل من استطاع الحج وجمع عليه الحج. فالزوجة إذا لم يأذن زوجها لها في الحج فريضة يسقط حقه، عليها أن تحج كما أن عليها أن تصوم رمضان ولو لم يرضى، وإنما هذا في النافلة، ليس لها حج النافلة ولا صوم النافلة هو شاهد إلا بإذن. فأما حج الفريضة فلها أن تحج بغير إذن إذا لم يسمح لها، لأن الله وجب على المسلمين حج الفرض بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبارك الله لنا التوفيق والهداية. نعم. اللهم جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ أختنا لم تذكر رضا الله سبحانه وتعالى وإنما ذكرت رضا الملائكة، لعل لهذا شيء من التصحيح في هذا الحديث. هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بات الرجل رضا على زوجته كان الإنسان سهر عليه حتى يرضى عنه. اللفظ الآخر لعنك الملك حتى تصبح. فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها في المعروف إذا دعاها إلى فراشه ولا تغضبه إلا من علة، فإذا أغضبته وبات غضبان عليها هذا في خطر عليها من غضب الله وغضب الملائكة جميعا. فينبغي للمرأة أن تحذر هذا وأن تجتهد في طاعة زوجها والتماس رضاه في المعروف لا في المعاصي، إلا أن تكون هناك علة كأن تكون مريضة مرضا لا يمكنها من تمكينه من حاجته هي معذورة، أو كان قصر في حقها ولم يقم بواجبها فلها المطاعة بحقها، فإذا أدى حقها وجب عليها الصبر والطاعة في أداء حقها. والعمرة مثل الحج مثل ما تقدم، العمرة مثل الحج لأنها فريضة على الصحيح، فإذا لم يسمح لها بالعمرة فلها أن تؤدي العمرة بغير إذن، وهي مرة في العمر كالحج، الحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر والباقي العمر. تقول إنها حجت وكانت تترك منى حوالي منتصف الليل، وقال المسؤول عن الفوز إن ذلك يجزئ عن البيات، وتسأل هل حجها صحيح أو لا؟ نعم حجها صحيح ولا شارع فيه، وإذا أطالت في منى بيننا أكثر الليل كان، ولكن المبيت والبقاء في منى أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من انتقل من منى في النصف الأخير إلى مكة أو إلى مكان آخر فإن مبيته صحيح ولا يضره. في النصف الأخير إذا انتقل في النصف الأخير يعني بعد مرور نصف الليل. بارك الله فيكم. أختنا تقول إنها أو مثلا ذهب في أول الليل إلى مكة نعم بالطواف وغيره ثم رجع غالب الليل في منى كفى. المهم أن يبقى نصف الليل سواء كان من أول الليل أو من آخر الليل. نعم جزاكم الله خيرا. الأعرج والحي تسأل عن الحكم سماحة الشيخ. الأعرج هل عليه أن يحج أم أن ذلك يسقط عنه بسبب عرجه؟ لا ما يسقط، العرج لا يمنع، العرج مرض العمى لا يمنع الحج إلا إذا كان مرضا لا يرجى برؤه ولا يتمكن معه من الحج ولا تشتهي الكبير عاجز، والعجوز الكبير والعاجز لا يمكنها الطواف. أما المرض الذي يرجى لوالد والعرج والعمى فلا يسقط الحج، هذا في حج وإن كان عرج، لأن يعني هناك كلام يمكنه أن يطوف وإذا عجز عن الطواف أمكن له أن يطوف في العربانة أو محمولة. بارك الله بكم. المدان بالبنوك هل عليه أن يحج أيضا؟ ما يلزمه الحج لأن الله يقول من استطاع إلى سبيل، ولله نصيب البيت من استطاع إلى سبيل. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي حديث جبرائيل قال لمن استطاع إليه سبيل. المقصود أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، إذا كان مدينا يبدأ بالدين، وإن حج أجزأ حجه عليه الدين أجزأه الحج، لكن الواجب عليه يبدأ بالدين قبل الحج إلا إذا سمح أهل الدين وأتوا عن حجه ولو أخر بينهم لا بأس، لكن الدين محدودا لأناس معينين وسمحوا لا بأس، وإلا فالواجب أن يبدأ بالدين. فإن حج ولم يقض الدين فلا شيء عليه، حجه صحيح. أو كان عنده ما يؤدي منه، كان عنده مال ليس عليه خطر عند حج، ليس عليه خطر عنده مال فإنه يلزمه الحج. إذا كان عنده قدرة واستطاعة لكنه تساهل حجه صحيح ويلزمه الحج، ويلزمه أيضا أن يبادر بقضاء الدين إذا أمكن له. أما إذا كانوا غائبين أو لم يعرفهم أو ما أشبه لهم مما يمنعهم من قضاء الدين فيحج، متى أدركهم ومتى قدر عليهم أعطاهم حقوقهم. أديت فريضة الحج بدون محرم، ما حكم حجي؟ الحج صحيح والحمد لله وسقطت به الفريضة ونسأل الله يتقبله منك، ولكنك أخطأت في الحج بغير المحرم، فعليك التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والندم، وألا تحجي مستقبلا إلا بمحرم، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع المحرم، متفق على صحته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر إلا مع المحرم، فعليك وعلى غيرك من المسلمات الامتثال، وأن لا تسافر إلا مع المحرم، والمحرم معروف زوجها أو أخوها أو أخوها أو نحوه ممن يحرم عليك على التعبير بسبب غرابته منها أو بسبب مصاهرة أو رضاعة. وأما الحج فقد حصل به المقصود أديت الفريضة والحمد لله. نعم الحمد لله. تقول إنها استغلت وجودها في المملكة وهي تعمل هنا فحجت سماحة الشيخ، فكأنها تشرح السبب. تقول إنها استغلت وجودها للعمل في المملكة فحجت. نعم لا المقصود الحج صحيح الحمد لله، والمستقبل ليس لها الحج لا بها. نعم بارك الله فيكم. إذا كان الإنسان محرما بالحج أو العمرة وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض، فهل يجوز له أن يحيطه أم لا؟ له أن يحيطه وله أن يبدله لا بأس، إن شق إحرامه وإزاره أو رداءه وخاطه لا بأس، وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس. المحيط المنهي عنه هو المحيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والفنيلة وأشبه ذلك، أما مخيط قطعة في قطعة في الرداء قطعتين ثلاث بعضها في بعض إذا كان رداء أو إذا لا بأس، هذا لا يضر ولا يمنع. الممنوع أن يقيل المخيط المراد المخيط الذي يحيط باليد البدن بالرجل كالخف، هذا هو اللي ينهى عنه. أما مخيط لا يحيط البدن مخيطا بل ثوب قطعة ثوب، لا يكون قميصا ولا يكون مثل القفاز ولا يكون مثل الخف ولا يكون مثل الفنيلة، بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض، هذا لا بأس به ولا حرج. بارك الله فيكم. أخونا يقول لقد حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالا من والدي لمصاريف الحج، وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي، ولكن والدي يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباحه من تلك الأعمال المحرمة، فهل حجي صحيح أو أنكم ترون علي أن أعيد تأدية الفريضة مرة أخرى؟ الحج صحيح ولا يضره كون المال فيه شبهة أو ليس بحلال، لأن أعمال الحج كلها بدنية، أعمال الحج كلها بدنية، وإن كانت النفقة الخبيثة تسبب شرا كثيرا، قد تكون سببا لعدم قبول الحج، قد تكون أيضا سببا لقلة الحسنات وكثرة السيئات، لكن بكل حال الحج صحيح، وإن كان أجره ليس مثل أجر من حج من مال الحلال، لكن الحج صحيح ويجزئ وليس عليك حج بعد ذلك، لأن الأعمال بدنية، طواف سعي وقوف بعرفات رمي الجمار كلها بدنية، ما فيها إلا مجرد الهدي هدي التمتع، وهذا الهدي إذا أنفقته من مال أخذته من أبيك وأنت تعلم حال أبيك فالأصل الحل، أنت لا تعلم أن هذا المال حرام بعينه حتى تقول إنك اشتريت بمال حرام، فالأصل إجزاء الدم في حالك ذبحتها، والأصل سلامة المال حتى تعلم عين المال أنه مغصوب من فلان أو أنه حصل على ربا معين، يعني حتى تيقن أنه حرام، فما دمت لا تتيقن أنه حرام من هذا المال معين فالأصل حل الذبيحة وأنها أدت الواجب والحمد لله. بارك. أما إذا كنت تتيقن أن الذبيحة شريتها بمال حرام فينبغي أن تشتري بدلها الآن وتذبحها عن حجك السابق والحمد لله. بارك الله فيكم. إذن الحج كله ليس عليه إعادة. نعم أبدا. بارك الله فيكم. أنا مواطن في المملكة العربية السعودية وأسكن في مكان قريبا بين مكة والمدينة، وقد كنت بأداء العمرة في شهر رمضان الفائت، وكان الوقت حول منتصف النهار، وبعد أن ذهبت لأحد أصدقائي بمكة وبقيت حتى أفطرت، ثم عدت عائدا إلى مسكني، بعد رجوعي أخبرني مجموعة من إخواني بأنه كان يتوجب علي أن أعود مرة أخرى لوداع البيت الحرام، فما رأي أهل العلم في ذلك وما الحكم؟ في وجوب الوداع على المعتمر خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب الوداع في العمرة إنما هو في الحج، والصواب أنه لا يجب، قد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أنه لا يجب على المعتمر وداع، وهذا هو الأرجح والأقوى، وإن وداع فهو حسن، ولكن لا يجب عليه ذلك ولا حرج عليه في ترك الوداع في موضوع العمرة. نعم. يسأل أيضا ويقول هل يصلح له الحج من أموال ابنه أم لا؟ نعم يصلح له الحج لكن لا يلزمه إلا إذا استطاع بنفسه، عنده مال بنفسه، أما إذا حج من مال ابنه فلا، حجه صحيح. بارك الله فيكم. أيهما أفضل لمن سبق له الحج والعمرة، أن يتصدق بتكاليف العمرة أو أن يقوم بأدائها؟ الأول الأداء، أداء العمرة والحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن إذا رأى أن في الصدقة بنفقة الحج أو العمرة إحسانا إلى فقراء شديدة حاجتهم، أو أقارب قد اشتدت حاجتهم، أو مشروع خيري يؤمر بهذه النفق ويعطيه بهذا الخير العظيم، ولا نقول إنه أفضل لكن له بخير عظيم. وهكذا لو قال إنه يوسع للناس بسبب كثرة الحجيج وأراد بذلك أن يوسع الحجيج وألا يزاحمهم عند كثرتهم، وهو قد حج مرة أو مرات وأصد بهذا النفع للمسلمين والتيسير على المسلمين، فيرجى بهذا خير عظيم. أما الحكم بأنه أفضل فهذا محل نظر، لكنه في خير عظيم وله فضل كبير في هذا، نرجو له في ذلك المزيد من الخير. وهكذا العمرة، العمرة ليس فيها زحمة في الغالب، فإذا اعتبر فهو خير له، لأن وقت العمرة قاسع، السنة كلها عمرة والحمد لله. فكونه يؤدي العمرة بإخلاص وصدق ورغبة اسمها عند الله، يطوف في البيت العتيق ويصلي في المسجد الحرام، هذا خير عظيم يقدم على النفقه. وجود العمره افضل من الصدقه ونفقتها. اما الحج محمد الله عند الزحمه وكثره الحج. نعم جزاكم الله خيرا. قد حجيت انا وابني واحرمنا من الطائف ودخلنا مكه صلاه الظهر وبقينا فيها الى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به، وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف، ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراما جديدا، بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا، ثم بتنا تلك الليلة في مكة، ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين. يقول لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف، ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراما جديدا، بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا، ثم بتنا تلك الليلة في مكة، ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة، وسرينا في الليلة الثانية، وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا، وبالذات ثوبي، مع العلم أنه كان أسود، وأكملت حجي كبقية الحجيج من المسلمين. يبدو أن السائلة امرأة شيخ عبد العزيز. فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط والإحرام بالثوب الأسود؟ ليس عليكم شيء والحمد لله، إحرامكم الأول باقي صحيح، خروجكم إلى الطائف هذا هو الذي لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي لعدم الحاجة إليه، لكنه لا يضر، لا يترتب عليه شيء، لأنكم خرجتم قبل إكمال حجكم وأنتم على إحرامكم، فلا يضركم ذلك. وطوافكم وسعيكم حين رجعتم إلى مكة ثم خروجكم إلى منى ثم إكمالكم مناسك الحج ليس فيه شيء. أما المشط فإن كان فيه قطع شعر هذا هو محل النظر، إن كنتم جاهلين قطعتم الشعر عن جهل فلا شيء عليه، أو نسيان فلا شيء عليه. أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتم الشعر متعمدين عند المشط فهذا عليكم أحد ثلاثة أشياء: إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز ونحوه، أو ذبح الشاة على كل واحد واحد. هذا إذا كنتم متعمدين عالمين أنه لا يجوز. أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء، أو كان مجرد مشط ما في قطع شعر مجرد فتل الرأس مشط فلا بأس. والثوب الأسود لا بأس به لا للرجل ولا للمرأة، لكن يكون لبس المرأة الرجل على حال ولبس المرأة على حال لا يتسبب أحدهما بالآخر، يعني لباس هؤلاء على حال ولباس هؤلاء على حال. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: توفيت والدتنا رحمه الله وعليها صيام 5 أشهر أفطرتهم بسبب رضاعتها لأطفالها 5، ولم تستطع صيامهم في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره. رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام، وفعلا بدأت بثمانها أيام، ولكن فاجأها الموت. السؤال: كيف يتم قضاء ذلك عنها، وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام، أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما زال التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تابعت عليها أو من أجل الرضاء الذي تقوم، فإنه لا يلزم عنها القضاء ولا يطعم، لا يلزم من الورثة لا قضاء ولا يطعم، لأنها معذورة. الله سبحانه يقول: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام الله. هذه لم تدرك العده ولم تستطع العده، فلا شيء عليكم لا من جهه الصيام ولا من جهه الطعام اذا كانت معذوره. اما اذا كنت تعلمون انها متساهله وانها غير معذوره ولا تستطيع ان تقضي، فاستثني شغلك من تقوى عنها انت، ولو تعاونتم كل واحد من اولادها او اقاربها يفعل شيء يصوم ايام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه القيام صام عنه الدين، متفق عليه من حديث عائشه رضي الله عنها. فاذا كنتم عنها فلكم اجر عظيم اذا كانت باعتقادكم مقصر متساهل، وان اطعمتم اجزاء، لكن الصوم افضل في هذا الحديث الصحيح: من مات وعليه القيام صام عنه الدين. وفي مثل غيره في رساله الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امراه قالت يا رسول الله: ان امي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لك من أعلم منك دين وأكون في قضيته؟ فقل الله فالله حق الله. هذا الحديث ما جاء في معناه كلها تدل على أن الصوم يقضى عن الميت سواء كان نذرا أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم. وإذا لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين. هذا كله إذا كان المريض إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذورا بمرض أو نحوه من الأعذار الصحية فلا إطعام ولا قصر على الورق. نعم بارك الله فيكم. سؤال يقول: ما حكم من أفطر سهوا في نهار رمضان وأكمل باقي يومه صائما، وما حكم من أفطر سهوا في صيام القضاء ولكنه أكمل باقي يومه صائما؟ إذا أكل الصائم وشرب ناسيا في رمضان أو في قضاء رمضان أو في النذر أو في كفارات فصومه صحيح يكمله ولا شيء عليه، لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لسع وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، هكذا جاء في الصحيحين، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر خارج الصحيحين عند الحاكم وغيره من أفطر في رمضان الياسر فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا هو المعتمد. نعم. سؤال يقول: هل يجوز قضاء أيام من رمضان يوما بعد يوم؟ نعم يجوز. المتابعة أفضل إذا تيسر ذلك، فإن فرق بين أيام القضاء فلا بأس، لأن الله قال جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يقل متتابعة سبحانه وتعالى، قال فعدة، هذا يشمل المتتابعة والمغرقة، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. والد صديقتي هو رجل كبير يصلي باستمرار، لكن قبل 6 سنوات ترك الصوم وتمسك بالصلاة فقط بسبب إصابته بمرض القلب المزمن، ونحن نسأل: هل نستطيع أو هل تستطيع بناته بالصوم عوضا عنه؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دام موجودا وعاجز عن الصوم، تقرير الأطباء أنه عاجز لا يرجى جواله على المرض، إنه يطعم عنه كل يوم مسكينا، مثل الشيخ الكبير والعدد الكبيرة العاجزين يطعم عنهما عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من التمر أو غيره من البلد. فهكذا المريض الذي لا يرجى برقه، يعني يجب عن الصوم لا يرجى برقه، فإنه يطعم عنه كل يوم مسكينا فقط ولا يصوم عنه، إلا إذا مات ولم يصوم فهم بالخيار، إن صاموا عنه فهم محسنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وإذا أطعموا عنه. بارك الله فيكم. أن من أفطر عمدا لا يصح له حج، ماذا يقول الشيخ بمثل هذا؟ هذه فتوى خطأ. إذا أفطر في رمضان عامدا فقد عصى ربه، ولكن هذه المعصية لا تمنع الحج ولا تبطل الحج، وإنما عليه التوبة إلى الله من ذلك وقضاء اليوم الذي أفطره. إذا أفطر يوم رمضان بغير عذر شرعي فقد أتى منكرا عظيما، ومن تاب تاب الله عليه، فعليه التوبة إلى الله بصدق، يعني يندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود، ويستغفر ربه كثيرا، ويبادر بقضاء اليوم الذي أفطره، وحجه صحيح إذا حج، وإن كان قد حج سابقا فحجه صحيح أيضا، ولا يبطله إفطاره يوما من رمضان، إنما هو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، كما أن معاصي أخرى لا تبطل الحج، كما لو زنى أو شرب الخمر أو عق والديه أو أحدهما أو أكل الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي، كلها لا تبطل الحج، وإنما يبطل الحج بالجماع، إذا جامع قبل التحلل الأول، جامعة قبل رمي الجمرات وقبل الطواف وقبل الحق أو التقصير، بأن جامعة بعد الإحرام أو في عرفة أو بعد عرفة قبل أن يتحلل، هذا هو الذي يبطل الحج، أما جنس المعاصي فلا تبطل الحج. وهكذا لو كفر والعياذ بالله ارتد عن دينه، إذا ارتد عن دينه ومات على ذلك بطلت أعماله، أما لو ارتد عن دينه ثم أسلم وهداه الله فإنها تبقى له أعماله إذا مات على الإسلام. تقول: هل صحيح أن المرأة الحائض لا تصوم في شهر رمضان؟ هذا لا يقوله أحد مطلقا، وإنما لا تصوم وقت الحيض فقط، أما لا تصوم رمضان هذا غلط، لكن لا تصوم وقت الحيض ثم تقضي، إذا جاء الحيض أفطرت، وإذا خرج رمضان قضت ما عليها، سواء كان ذلك في شوال أو في القعدة أو في الحجة أو بعد ذلك، وقتها موسع إلى شعبان الآخر عليها القضاء. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليها قضاء من رمضان فلا يستطيع أخذها إلا بالشعبان، وقال صلى الله عليه وسلم: كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني الحيض، ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة، فالحيض تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلوات التي تركتها في وقت الحيض. وهكذا النفساء بعد الولادة ما دام الدم معها لا تصلي ولا تصوم، وإذا كان في رمضان فإنها تقضي صيام رمضان الذي أفطرت في رمضان، سواء الشهر كله أو بعض، عليها القضاء وجوبا عند جميع العلماء. والحيض كذلك، إذا جاء وقت رمضان لا تصوم، ما يجوز تصومه مع الحيض أو النفاس، بل تفطر وهي مفطرة بحكم الشرعي، وعليها أن تقضي تلك الأيام التي معها بها الدم التي أفطرت فيها، تقضي عددها كالمريض والمسافر،

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاتوا العده. قال عليه الصلاه والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فان غم عليكم فاتوا العده. في عده احاديث صحيحه الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاه والسلام. وقال: نحن امه، ثم قال: انا امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وذكر يديه الثنتين، بسط يديه الثنتين وكرها ثلاث من ثلاثين، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وخنس واحده خنس الإبهام يعني 29. فصوموا رؤيتك وافطروا رؤيتك، فان غم عليكم فاكلوا عده، في لفظ فاكملوا 30، في لفظ اخر فاكلوا عده شعبان 30، في لفظ ذلك فصوموا 30. هكذا أوضح النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحساب فلا يعتمد ولا يجوز التعويل عليه، وقد نبهنا على هذا غير مرة وكتبنا في هذا مرات كثيرة. ذكر أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أن الحساب لا يعتمد في إثبات الأهل، وإنما العمدة هو رؤية الهلال أو إكمال العدة. فإذا رؤية شعبان مثلا ليلة الأحد وجب إكماله فيكون الصوم بالثلاثة، وكماله يوم الاثنين والصوم بالثلاثة إذا لم يرى الهلال ليلة الاثنين. ولو قال الحاسبون إنه يدخل يوم الاثنين فعلي عبد، وكذلك لو قال الحاسبون إنه لا يدخل يوم الأربعاء فلا عبرة بقوله يصام بالثلاثة، لأن كم أن شعبان 30 لأنه دخل ليلة الأحد، إذا لم يرى ليلة الاثنين كملناه 30، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيته وافطروا رؤيته فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان 30، فأكلوا عدة 30، وقد أكملنا بحمد الله 30. وهكذا المقصود أنه لا يعول على الحساب وعلى قول الحاسبين، وإنما التعويل على الرؤية. هكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا درج سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنه أتباعهم بإحسان، وهكذا نقل الإجماع كذلك من ذكرنا هو أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام، وبين ذلك آخرون من أهل العلم. وأما وجود من خالف في هذا من المتأخرين فلا يلتفت إليه، ولو كانوا كبارا ولو كانوا علماء لا يلتفت إليهم في هذا الأمر، لأنهم خالفوا السنة. والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذه المسألة إذا ردت إلى كتاب الله فالله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفوا عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا جاء في كتاب الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الأحاديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاتوا العدة. وفي اللفظ الآخر: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تروا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تروا العدة، فإن غدي عليكم فاتوا العدة 30. فهذا أصرح شيء وأبين في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يعول على ما يخالف ذلك، والله ولي التوفيق. توفي والدي يوم 3 رمضان، فهل يجب علي إكمال رمضان له، يعني أصوم بالنيابة عنه 27 يوما؟ لا، ليس عليك شيء، الحمد لله لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك ولا يشرع لك أن تصوم عنه أيضا. أختنا تقول إنها لم تكن تقضي الأيام التي فاتتها من شهر رمضان وهي لا تستطيع إحصاءها، فكيف توجهونها؟ تعمل بالاجتهاد، تتحرى عليك أن تتحرى، يعني غلبت الله، وأن تصومي